السلام عليكم. تعرفنا البارح على أول نوعين من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية Monotheism of Lordship، والنوع الثاني توحيد الألوهية Monotheism of Deity. اليوم إن شاء الله سنكمل مع النوع الثالث، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء Monotheism of Names، Monotheism of Names توحيد الأسماء. توحيد الصفات Monotheism of Attributes، Monotheism of Attributes توحيد الصفات. إذا أردنا أن نجمع ونقول توحيد الأسماء والصفات فنقول Monotheism of Names and Attributes، Monotheism of Names and Attributes توحيد الأسماء والصفات.